الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. مع بشر الحافي وذنون المصري رضي الله تعالى عنهما وفضيلة الشيخ عبد الرزاق السويد حفظه الله تعالى، ومع إبراهيم بن أدهم رضي الله تعالى عنه وفضيلة الشيخ وليد الشامي حفظه الله تعالى، والشريط 35 من نفحات العادلية. فإننا من فوق وهمك أهل سر بمواهب الجبارين وبلا جلت من واحد عن واحد حتى البطين الأنزع الكرار فالموت منا وإذ به يخرج حافيا ليلتحق به حتى وصل إليه، فقال له: أعد علي، أعد علي ما قلت. فقال: لو كان عبدا لقام بوظيفة العبودية وترك اللهو خوفا من سيده. فطرقت معاني هذه الكلمات قلبه طرقا قويا حتى دفعته ان يهيم على وجهه حافيا لا ينوي على شيء، تاركا ماله وداره وكل ما يملك في سبيل الله سبحانه وتعالى. وسمي من ذلك الوقت بالحافي لأن بداية توبته كان حافيا، فأراد أن يكون ذلك عهد بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فاستمر طيلة حياته حافيا. وبينما هو فار إلى الله سبحانه وتعالى، وإذ به يجد في الطريق ورقة مكتوبا فيها اسم الله سبحانه وتعالى، فأقبل على هذه الورقة إقبالا شديدا وأخذها من الأرض ورفعها واشترى بدرهمين طيبا، وكان لا يملك غيرهما، فاشترى طيبا وأخذ يطيب الورقة واسم الله سبحانه وتعالى. وفي تلك الليلة رأى في النوم كأن هاتفا يهتف به ويقول: لقد رفعت اسمنا وطيبته، لأطيبن اسمك في الدنيا وفي الآخرة. لقد طيب الله سبحانه وتعالى اسمه وأعلى ذكره، وأصبح الناس يثنون عليه ثناء عاطرا، حتى أصبح الناس يعتقدون فيه أشياء لم يكن يعملها، وكل ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى. مر في طريق يوما وإذ به يسمع بعض الناس يقول: هذا هو بشر الحافي الذي لا ينام الليل ويقوم دهره كله. فلما سمع هذا الكلام أخذ يبكي شكرا لربه سبحانه وتعالى. فقيل له: وما يبكيك؟ فقال: إني أذكر أنني لم أقم ليلة واحدة حتى الصباح، ولم أقم يوما إلا وأفطر في ليلته، لكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يثني على عبده وأن يرفع ذكره أخذ أجرى ألسنة الناس بكلام وألقى في قلوبهم أمورا لا يفعلها هذا الإنسان، وإنما ذلك فضل وكرم من الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر قصة الورقة التي رآها في الطريق. ومنذ ذلك الحين رفع الله سبحانه وتعالى ذكره، وكان ذلك سببا للفتح عليه رضي الله عنه، وأقبل على ربه إقبالا شديدا. لكنه يعلم أنه لا يمكن للوصول إلى الله سبحانه وتعالى إلا بسلوك طريق العلم الموصل إلى الله سبحانه، فأخذ يجالس العلماء، فتتلمذ على الإمام مالك رضي الله عنه. قال له بعضهم: يا أبا نصر، هل سمعت من الإمام مالك؟ فقال له: نعم، سمعت منه الحديث وحججت معه. فكان تلميذا للإمام مالك رضي الله عنه، وهو الذي يقول: لا أرى شيئا أفضل من طلب العلم إذا أريد به الله سبحانه وتعالى. فإذا كان العلم سبيلا موصلا إلى معرفة الله سبحانه وتعالى، كان تعلم هذا العلم أفضل شيء في هذه الحياة. فأقبل على العلم إقبال الصامت على الماء المبرد في اليوم الشديد الحر، وأخذ يطلب العلم من كبار أساتذة بغداد، فتلمذ كذلك على الإمام عبد الله بن المبارك، وهو المعروف بأنه من أكبر المحدثين، وكذلك تسلب على الإمام الفضيل بن عياض رضي الله عنه حتى بلغ شأوا كبيرا في العلم. يقول الخطيب البغدادي: كان بشر رضي الله عنه صاحب علم حديث ويروي الأحاديث الكثيرة، إلا أنه لم ينصب نفسه للرواية، وما نقل عنه من الأحاديث المروية إنما كان ذلك على سبيل المذاكرة. فلما تعلم بشر رضي الله عنه العلم الكثير وحفظ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لم يتقدر للرواية، لأنه لا يحب أن يشهر نفسه، لأن إشهار النفس عند غير وقت الحاجة هذا أمر مذموم. فكان بشر رضي الله عنه مع علمه وحفظه لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لم ينصب نفسه للرواية. جاء وقت من خراسان وقالوا له: إنا نحب أن تحدثنا بأحاديث نذكرك بها بخراسان. فقال: المحدثون كثير، وكان وقته وقتا ذهبيا، فيه العلماء الكثير وفيه المحدثون الكثير، فألحوا عليه كثيرا وهو يقول المحدثون كثير. ثم قال بعضهم: يا أبا نصر، أما تروي عن عيسى عليه السلام أنه قال: من علم وعمل وعلم فذلك الذي يدعى عظيما في ملكوت السماء؟ فقال له: أعد علي ما قلت. فقال: أما تروي عن عيسى عليه السلام أنه قال: من علم وعمل وعلم فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماء؟ قال له: صدقت، إننا طلبنا العلم وتعلمناه، والآن نعمل به، والآن نعمل به، ثم بعد ذلك نعلمه. فاستطاع أن يتخلص منهم رضي الله عنه. فكان لا يحب الشهرة، وحب الشهرة هي من الأمراض القلبية، إلا إذا تعين على الإنسان ذلك، أي إذا كان في مكان ولا يوجد عالم سواه ولا يوجد متحدث غيره، عند ذلك يتعين عليه بل يفترض أن يعلم الناس. لكن الإنسان يتقدر بنفسه ويحاول أن يعلم الآخرين ليشهر، هذا أمر مذموم. فحب الشهرة إنما هي من الأمراض القلبية. لذلك كان يقول دائما رضي الله عنه: ما عرفت حلاوة الآخرة، ما عرفت حلاوة الآخرة من أراد أن يعرفه الناس، ما عرف حلاوة الآخرة من أراد أن يعرفه الناس. وكان يقول: حب لقاء الناس حب للدنيا، وترك لقاء الناس ترك للدنيا. فلقاء الناس هذا أمر لا يخلو، والاجتماع مع الناس هذا أمر لا يخلو من الانشغال عن الله سبحانه وتعالى، فضلا عما يعتري كثيرا من الاجتماعات: القيل والقال واللغو والغيبة والنميمة إلى غير ذلك. فالفرار من الناس إلى الله سبحانه وتعالى هذا أمر مطلوب. لذلك كان يقول: ما ذاق حلاوة الآخرة من أحب أن يعرفه الناس. فكان رضي الله عنه يرى بأن المحدثين كثير، وأن العلماء كثير، وإنما طلب العلم إنما يراد منه العمل. فإذا ما تعين على الإنسان الإعطاء والتعليم كان ذلك أمرا محتوما. لذلك كان رضي الله عنه لا ينصب نفسه للرواية. وقد أثنى عليه كثير من الناس، لأن الله سبحانه وتعالى رفع ذكره وأعلى شأنه، لأنه رفع اسمه عن الأرض وطيبه. يقول بلال الخوار رضي الله عنه: بينما كنت في فيه بني إسرائيل وإذ به لقيت رجلا فوقع في قلبي أنه الخضر، فقلت له إني سأسألك، فقال سل. فقلت له ما تقول في الإمام الشافعي رحمه الله؟ قال هو رجل من الأوتاد، أي من كبار الأولياء، من الأوتاد المعروفين. قال هو رجل من الأوتاد. فقلت له ما تقول في الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه؟ قال هو رجل صديق، أي بلغ مرتبة الصديقية في الولاية. فقلت له ما تقول في بشر الحافي؟ فقال لم يخلق بعده مثله، لم يخلق بعده مثله. فقلت له بما وصلت إلى رؤيتك؟ فقال لي ببرك لأمك، ببرك لأمك، لأنه كان بارا بلال القواص، رأى الخضر وسأله عن الإمام الشافعي وعن الإمام أحمد رضي الله عنه وعن بشر الحافي، فقد أثنى عليه الخضر رضي الله عنه وقال عنه لم يخلق بعده مثله رضي الله عنه وأرضاه. ولما استنار قلبه ورفع الله سبحانه وتعالى ذكره استنار عقله بنور قلبه، فكان عقله منورا، فكان الناس يتحدثون أنه ليس هناك أكمل عقلا من بشر الحافي رضي الله عنه. فيقول إبراهيم الحربي ما أخرجت بغداد، ما أخرجت بغداد أتم عقلا من بشر الحافي، لقد كان في كل شعرة من شعراته عقل، ولقد عرفه الناس منذ 50 سنة وما عثروا عليه في يوم من الأيام أنه اغتاب مسلما قط. خلال 50 سنة لم يغتب مسلما قط، وذلك لنور قلبه ووفور عقله رضي الله عنه وأرضاه. ويقول أبو عبد الله بن الجلاء رأيت ذنون، أي ذنون المصري، وكانت له العبارة، أي كان مشتهرا بالعبارة، ورأيت سهلا، أي سهلا السستري، وكانت له الإشارة، ورأيت بشرا وكان له الورع، أي كان مشهورا رضي الله عنه بالورع. فكان من ورائه رضي الله عنه أنه كان لا يحدث بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان لا يحب أن يشهر، ولأنه كان يعتقد بأن الذي يحدث ينبغي أن يكون مطبقا تطبيقا عمليا كل شيء يتحدث به، فكان ينكر على المحدثين لأنهم لم يطبقوا كل ما يقولونه بحذافيره. فكان يتورع أن يتحدث الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان كذلك يتورع من مجالسة العامة كما ذكر، حتى وصل به الأمر أن الخليفة العباسي المأمون، ومعروف من هو المأمون الخليفة العباسي، طلب أن يجتمع به، لكن بشرا رضي الله عنه رفض هذا اللقاء. الخليفة المأمون يطلب من بشر أن يلتقي به، وبشر يرفض اللقاء، فتوسل بالإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، توسل الخليفة المأمون بأحمد بن حنبل حتى يمكن له اللقاء بينه وبين بشر. فذهب الإمام أحمد إلى بشر وطرق عليه الباب، وإذ به يسمع من داخل الدار دعاء مبللا بالدموع يجأر إلى الله سبحانه وتعالى ويقول اللهم إنه قد فتنتني الدنيا وخدعني ترابها أنت سيدي ومولاي، أنت آخذ بناصيتي، لا تكلني إلى أحد من عبادك ولا تفتني بما فتن به الناس. ثم فتح للإمام أحمد ودخل عليه، ولما تكلم الإمام أحمد بما يطغي الخليفة المأمون التفت إليه وقال: حتى أنت يا أحمد، أي حتى أنت جئت إلي وتطلب مني أن ألتقي بالخلافة بالخليفة وأنت إمامنا وعالمنا؟ فقال له: قد أرسلني إليك الخليفة. فقال: ارجع إليه وقل إن كل مسلم يسأل يوم القيامة عن نفسه وأنت تسأل عن جميع الناس يوم القيامة. إن كل مسلم يسأل عن نفسه يوم القيامة وأنت تسأل عن جميع الخلائق التي هي رعيته. فرجع الإمام أحمد إلى الخليفة المأمون وبلغه ما قال. فقال له الخليفة: أما ترى أن أرسل إليه شيئا من المال ليستعين به على الحياة؟ فقال الإمام أحمد: لا تفعل، إن بشرا ملك الدنيا عندما ملك نفسه، إن بشرا ملك الدنيا عندما ملك نفسه، فلا تفعل. هكذا بلغ وراءه رضي الله عنه أن لا يلتقي بالخليفة. ومن ورائه رضي الله عنه أنه كان متورعا عن المشبوه فضلا عن الحرام، فكان رضي الله عنه يقول: إني لأشتهي الشواء، اللحم المشوي، إني لأشتهي الشواء منذ 40 سنة ما صفى لي ثمنه، أي لم أستطع أن أحصل على دراهم من حلال صرف حتى أشتري لحما ليكون شواء وآكله، ما صفى لي ثمنه. وكانوا يقولون له: ما تجعل من إدامه؟ فكان يقول: آكل الخبز وأجعل إدامه العافية. فما دام أن الله سبحانه وتعالى قد ألبسني ثوب العافية فهذه هي الإدامة، إدام الخبز. وصنعت له مرة أخته، وكانت على جانب عظيم من التقوى والورع، صنعت له خبزا وسمكا. فلما جاء بشر رأى هذا الطعام موضوع، فقال لها: مما هذا الطعام؟ فقالت: رأيت أمي وأمك في النوم، فقالت لي: بيعي من غزك واشتري لبشر خبزا وسمكا ليأكل منه، فإنه بشوق له منذ زمن بعيد. فلما تقول أخته: فلما ذكرت أمي أخذ يبكي ويقول رحمه الله: تغتم لي حية وميتة، لكني جعلت بيني وبين الله سبحانه وتعالى عقدا لا أحله، أنني إذا اشتهيت شيئا تركته لله فلا أرجع إليه، مع أني أشتهي الخبز والسمك منذ 25 سنة. فكان رضي الله عنه إذا اشتهت نفسه شيئا كان يجاهدها. وعلى هذا السبيل سار الأولياء والصالحين والصالحون. لذلك نرى الإمام ابن الفارق رضي الله عنه يقول: ونفسي كانت قبل لوامة، متى أطعها عقد أو أعطي كانت مطيعتي، فأوردتها ما الموت أيسر بعضه وأسعدتها كيما تكون مريحتي، فعادت ومهما حملته تحملته، وإن قصدت عنها تأذت. فالنفس تحتاج إلى مخالفة في حظوظها وشهواتها ليستطيع الإنسان أن يملكها. وخالف النفس والشيطان وعصهما وإن هما محفظات النفس فاتهم. فكان رضي الله عنه يخالف نفسه حتى وصل إلى مقام عظيم، وكان متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام اتباعا كاملا، وكان يخدم الصالحين من شيوخه رضي الله عنهم. وكان ينصح لإخوانه، فبلغ بذلك مرتبة عظيمة. يقول بشر رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال لي: هل تدري يا بشر بأي شيء وصلت إلى منازل الأبرار؟ فقلت: لا يا رسول الله. فقال لي: باتباعك لسنتك وخدمتك للصالحين ونصيحتك لإخوانك ومحبتك لأصحابي وأهل بيتي، هذا الذي بلغك منازل الأبرار. فكان رضي الله عنه متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان أهل بشر كلهم ورعين أثرياء. يذكر الدارقطني أن أخت بشر جاءت إلى الإمام أحمد رضي الله عنه فقالت له: إننا نغزل ونعيش من هذا الكسب، وأحيانا يمر بنا أتباع الخليفة من الشرطة وهم يحملون المشاعر، فهل تحرم علينا أن تبيح عندما نغزل على هذا الطوق؟ فهل يجوز أن نغزل على هذا الطوق من المشاعير التي يحملها الشرطة؟ فلما سمع الإمام أحمد رضي الله عنه هذا الكلام قال لها: من أنت؟ قالت: أخت بشر. قالت: أخت بشر. فقال رضي الله عنه: آه يا آل بشر، لا عدمتكم، من بيتكم خرج الورع والزهد، لا أبيح هذا الأمر لكم، ما ينبغي لكم أن تفعلوا ما يباح لبقية الناس. فلم يبح أو الإمام أحمد رضي الله عنه أن تغزل أخت بشر رضي الله عنه على مشاعر السلطان. هكذا بلغ بهم الورع، ولكل ولي لله سبحانه وتعالى مقام معلوم. توفي رضي الله عنه 27 بعد 200، وكانت وفاته رضي الله عنه في الليل، وصلي عليه الصباح ولم تصل جنازته إلى العتمة لكثرة الحشود الذين خرجوا في جنازته رضي الله عنه، حتى صاح الإمام يحيى بن معين وأبو نصر التمار، أخذا يصيحان بملء أصواتهما: هذا هو شرف الدنيا قبل الآخرة. أي أن الله سبحانه وتعالى شرفه في الدنيا قبل أن ينال شرف الآخرة، وذلك بكثرة هؤلاء الخلائق الذين خرجوا في جنازته رضي الله عنه. حتى الجن بكت وناحت على وفاته، وكان يخبر بذلك ابن أخته رضي الله عنه. ولما توفي رؤية في المنام، فقيل له: ما فعل الله سبحانه وتعالى بك؟ قال: قد غفر لي، وقال: غفرت لك ولمن اتبع جنازتك. فقلت: يا رب ولمن أحبني؟ فقلت: يا رب ولمن أحبني؟ قال: ولمن أحبك إلى يوم القيامة. هكذا إكرام الله سبحانه وتعالى لبشر، فإنا نشهد الله سبحانه وتعالى على أننا نحب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ونحب الأولياء العاملين، ونحب بشرا الحافي رضي الله عنه. عسى الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا، وأن ينظر إلينا نظرة إكرام، وأن ينظر إلى هذه البلاد نظر عافية وأمن وسلام. والسلام عليكم ورحمة الله. إليك حنين القلوب بحرمة قال به الهدى، يا من إليك حنين القلوب بحرمة قال به الهدى، بقابلة الحق آل الغيوم، رجال الطريق بحور الندى، أغن وفلا الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبينا محمد النبي الرحمة. يا سيدي يا رسول الله، إنا نتوسل بك إلى ربنا في حاجاتنا لتقضى، اللهم شفعه فينا. معشر الأحباب، أريد أن أحدثكم اليوم عن شخصية من شخصيات التصوف الإسلامي، ألا وهي شخصية سيدي إبراهيم بن أذهم رضي الله تعالى عنه. هو أبو إسحاق إبراهيم بن أذهم ابن منصور البلخي، نسبة إلى بلدة بلخ، وهي بلدة من بلاد خراسان. ولد رضي الله تعالى عنه فيها، وكان أبوه ملكا من ملوك خراسان. ولقد نشأ إبراهيم رضي الله عنه نشأة ترف وغنى، فأقبل على الدنيا وأقبل على اللهو، وشهدت خراسان في أيامه أجمل حلبات الطيب، وكان مولعا في الطيب، حتى رعته عناية الله سبحانه وتعالى فجذبته جذبة أخرجته عما هو فيه من نعيم الدنيا ولذائذها. ويحدثنا عن ذلك إبراهيم رضي الله تعالى عنه فيقول: كان أبي من المياسير، وكان ملكا من ملوك خراسان. حبب إلى إبراهيم الطيب، ولقد شغل عليه كل وقته، حتى كان في يوم من الأيام وقد سار أمامه ثعلب أو أرنب، وتوجه إبراهيم رضي الله عنه نحوه وقوب سهمه تجاهه، ولكنه سمع هاتفا يهتف به: ما لهذا خلقت ولا بذا أمرت يا إبراهيم؟ نداء سمعه من كل جانب من جوانبه، سمعه من ذراته. وهناك فارق بين خطاب الإنسان وبين خطاب الله سبحانه وتعالى، فخطاب الإنسان تسمعه بأذنك، وأما خطاب الله عز وجل فتسمعه بكل ذراتك. إذا ما بدت ليلى فكلي أعين، وإن هي ناجتني فكلي مسامعه. لقد سمع هذا النداء يقول له: ما لهذا خلقت ولا بذا أمرت يا إبراهيم؟ وتلفت إبراهيم ليرى من هذا الذي تجرأ أن يتكلم معه هذا الكلام، فلم يرى أحدا. وعاد ثانية إلى فريسته، ولكنه سمع الصوت مرة ثانية يخاطبه ويقول له: ما لذا خلقت ولا بذا أمرت يا إبراهيم؟ وتلفت ثانية وظن أن سمعه أخطأه للمرة الثانية، ولكنه سمع الصوت يجلجل مرة أخرى، سمعه من قربوس ترجه وهو يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فعندما سمع هذا قال: سمعت، وترك ما كان عليه وعاد إلى بيته، فوجد راعيا فأعطاه لباسه وأخذ جبته وراح يسيح في الأرض ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. راح يسيح في الأرض يطلب الحلال ويطلب العلم من العلماء. ذهب إلى العراق فبقي بها أياما يقول: فلم يطلب لي فيها شيء من الحلال، فسألت بعض المشايخ ليدلوني على المكان الذي أجد فيه الحلال، فدلوني إلى على بلاد الشام، فأتيت إلى بلدة يقال لها المنصورة، فبقيت بها أياما لم يصف لي فيها شيء من الحلال، فسألت بعض المشايخ ليدلوني، ف فدلوني على بلدة يقال لها قرسوس، فذهبت إليها وبقيت بها مدة. فجاءني رجل وألح علي أن أعمل له في حراسة بساتينه، فعملت له مدة من الزمن. فجاءني في يوم من الأيام ومعه بعض أصحابه، فقال لي: يا ناطور، ائتنا بأكبر رمان في هذا البستان. فذهبت وفتشت على أكبر رمان وأتيته به، فكسر تلك الرمانات فوجدها حامضة. فقال لي: يا ناطور، أنت في بستاننا منذ زمان وتأكل من بستاننا ولا تعرف الحامض من الحلو؟ فقلت له: يا سيدي، لم آكل من بستانكم شيئا. فعندما سمع ذلك قال لأصحابي: أسمعتم ما يقول؟ ثم قال لي: لو كنت إبراهيم ابن أدهم ما زاد على هذا شيئا. وذهب ذلك الرجل، ذهب وحدث أصحابه في المسجد ووصف إبراهيم لهم، فعرفه بعض الناس. وجاءه في اليوم الثاني ومعه عدد من الناس يريدون أن يتعرفوا على إبراهيم رضي الله عنه. قال: فاختبأت وراء شجرة، وعندما دخل الناس خرجت من بينهم هاربا. إنه هرب إلى الله سبحانه وتعالى لا يريد الشهرة، وإنما يبغي المال الحلال. خرج يسيح في الأرض ليتعلم العلم من العلماء. فصحب سفيان الثوري رضي الله عنه، وصحب الفضيل بن عيار، وروى عن منصور وعن مالك بن دينار رضي الله عنه، ووثقه النسائي رضي الله عنهم أجمعين. وعندما سئل إبراهيم لما لم يتصدر لتعليم الناس ولنفعهم، كان يقول: كلما هممت بذلك أتذكر قوله تعالى: وامتازوا اليوم أيها المجرمون فمع من أكون. يتذكر هذه الآية: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، عندما يخاطب الله سبحانه وتعالى المجرمين لكي يمتازوا عن بقية الناس، يفكر إبراهيم مع من يكون، هل يكون مع الأبرار أم يكون مع المجرمين. ولقد جاءه أهل البصرة يسألونه يوما، فقالوا له: يا أبا إسحاق، إن الله سبحانه وتعالى يقول: ادعوني أستجب لكم، ونحن ندعوه منذ زمن بعيد، لما لم يستجب لنا؟ فقال إبراهيم رضي الله عنه: يا أهل البصرة، لقد ماتت قلوبكم بعشرة أشياء، ماتت قلوبهم بعشرة أشياء: عرفتم الله ولم تؤدوه حقه، وقرأتم كتاب الله سبحانه وتعالى ولم تعملوا به، وادعيتم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركتم سنته، وادعيتم مخالفة الشيطان، عداوة الشيطان ووافقتموه، وادعيتم حب الجنة ولم تعملوا لها، وادعيتم مخافتكم من النار ورهنتم أنفسكم بها، وأكلتم نعمة الله سبحانه وتعالى ولم تشكروه على نعمه، ودفنتم موتاكم ولم تعتبروا بهم. وهكذا كان يوجه الناس إلى الله سبحانه وتعالى، ويبين الإنسان أن الإنسان إذا أراد أن يدعو الله لا بد له أن يتوجه إلى الله وأن يتوب إلى الله عز وجل حتى يقبل الله له دعاءه. وكم كان يوجه إلى تناول المال الحلال والبعد عن المال الحرام حتى يستجيب الله الدعاء. ولذلك كان يقول لبعض الناس: كل حلالا وادعو بما شئت، كل حلالا، وهو يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يوجه أصحابه إلى تناول المال الحلال والبعد عن المال الحرام. والمال الحلال والمال هو بذل الأعمال، فإن كان حلالا فإن الله سبحانه وتعالى يوفق صاحبه إلى الطاعة وشكر الله عز وجل، وإن كان حراما فإن صاحبه يبعد عن طاعة الله ويكون مصيره إلى النار. ولقد كان رضي الله تعالى عنه مع هذا لا يغفل عن الله أبدا، كان يذكر الله في كل أحيانه، يقول بعض أصحابه واسمه مخلد بن الحسين قال من تبات في جزء من الليل إلا ورأيت إبراهيم بن أدم يذكر الله سبحانه وتعالى، فكنت أغتم لذلك فأتعزى فأعزي نفسي بقوله تعالى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، كان يذكر الله في كل أحواله. والناس معشر المسلمين على أنواع منوعة، منهم من يذكر الله سبحانه وتعالى في الأسبوع مرة واحدة كما عليه كثير من الناس عندما يحضرون في مثل هذا المجلس، فإنهم لا يذكرون الله عز وجل إلا في الأسبوع مرة واحدة في مثل هذا المجلس المبارك. وهناك أشخاص يذكرون الله في الصباح وفي المساء، وهناك أشخاص لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله سبحانه وتعالى وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لا يشغلهم شاغل عن الله عز وجل، لا تلهيهم تجارة وهم في تجارتهم، ولا يلهيهم بيع وهم في بيعهم عن ذكر الله سبحانه وتعالى. وكان كثير التفكر في عظمة الله سبحانه وفي آلاء الله، كان ربما يجلس ليلة كاملة يتفكر، وهؤلاء كما وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، هؤلاء هم أولو الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ولقد كان كريما رضي الله تعالى عنه كان من أشهر أوصافه الكرم، وفي هذا يقول بعض تلاميذه ما سبق إبراهيم بن أدهم بصلاة ولا صوم وإنما سبق بالصدق والسخاء. وكان مع أنه يأكل من كسب يده وكان أجره قليلا إلا أن الله سبحانه وتعالى يبارك له في ماله ويبارك له في أجره، وكان السمن والعسل لا ينقطع عن مائدته، وكانت لا ترتفع مائدته عن أي وارد من أصحابه. ولقد دعا يوما الإمام الأوزاعي رضي الله عنه، دعاه إلى وليمة، وعندما رأى الإمام الأوزاعي رضي الله عنه تلك المائدة قال لإبراهيم أما تخشى أن يكون هذا من السرف؟ قال لا يا سيدي، إنما السرف يكون في معصية الله، وأما الإنفاق على الإخوان فهو من الدين. وهذا كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ولقد زاد في الكرم حتى بلغ مرتبة الإيثار على النفس. يقول حذيفة بن مرعش قال حججت مع إبراهيم بن أدهم رضي الله تعالى عنه في سنة من السنين، ولقد حج شقيق البلقي رضي الله عنه في تلك السنة، فاجتمعنا معه في شق الطواف، فقال إبراهيم لشقيق رضي الله عنهما قال على ماذا أفصلتم أصلكم؟ فقال شقيق أفصلنا أصلنا أننا إذا رزقنا أكلنا وإذا منعنا صبرنا. فقال إبراهيم هذا ما يفعله كلاب بلخ. قال على أي أصل أفصلتم أصولكم أنتم؟ قال أفصلنا أصولنا على أن إذا منعنا شكرنا وحمدنا وإذا رزقنا آثرنا. فقام شقيق رضي الله عنه وجلس بين يديه وقال له يا أستاذ أنت أستاذنا. لقد أقبل على الله سبحانه وتعالى وترك نعيم الدنيا فأعطاه الله نعيم الدنيا والآخرة، ووصل إلى حالة من الرضا والسعادة ما تركته يقول لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليه بالسيوف. طلب الملوك شيئا ففاتهم وطلبناه فوجدناه. ماذا طلب الملوك؟ طلبوا السعادة والراحة لقلوبهم فلم يجدوا تلك السعادة ولا تلك الهناء، وإنما يعيشون في قلق واضطراب. أما أهل الله سبحانه وتعالى فإنهم يعيشون في نعيم دائم. ولقد أكرمه الله سبحانه وتعالى بكرامات كثيرة. مر مع رفقة له في برية فوجدوا أسدا، فأقبل الأسد نحوهم ووقف ينظر إليهم، فقال له إبراهيم رضي الله عنه: يا قسورة، أي يا أثر، إن كنت أمرت فينا بشيء فامض لما أمرت له، وإلا فاذهب وشأنك. فذهب الأسد وهو يضرب بذنبه، والتفت إبراهيم إلى أصحابه وهو يعلمهم ذلك الدعاء الذي يحفظ من كل مكروه، قال: قولوا اللهم ارعنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام. اللهم ارعنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا، أنهلك وأنت رجاؤنا، يا الله يا الله يا الله. وكان هذا الدعاء مجربا يدعو به كل من صحب إبراهيم وكل من سمع إبراهيم عليه رضي الله عنه يدعو بهذا الدعاء، وهو دعاء مجرب للحفظ من أي مكروه. اللهم ارعنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا، أنهلك وأنت رجاؤنا، يا الله يا الله يا الله. ولقد مر ومعه محمد بن المبارك الطوري على بستان، فجلسا تحت شجرة رمان، فإذا بهذه الشجرة تكلمه وتخاطب إبراهيم وتطلب منه أن يأكل منها شيئا، إنها تريد أن تتبارك بهذا الرجل الصالح. وكيف تتبارك به؟ عندما يأكل منها شيئا تتبارك به هذه الشجرة. فأخذ منها رمانتين، فأكل منها رمانة وأعطى رمانة إلى محمد بن المبارك الثوري فأكلها، وكانت هاتان الرمانتين حامضتان. وعاد بعد سنة فوجداها قد أثمرت ثمرا حلوا وعلت وكبرت، وتمي شجرة العابدين، وكانت تثمر في السنة مرتين. ويقول حذيفة بن مرعش: قال: خرجنا من مكة متوجهين إلى الكوفة مع إبراهيم بن أدهم رضي الله تعالى عنه، وأدركنا الجوع في الطريق فصبرنا عليه حتى دخلنا الكوفة. فدخلنا مسجدا خربا، فقال لي إبراهيم: لقد بدا عليك أثر الجوع. فقلت: وما رآه الشيخ؟ فقال: إيتني بدوات وقلم وقرطاس. فأتيته بهم، فأخذ وراح يكتب ويقول: أنا حامد، أنا شاكر، أنا ذاكر، أنا جائع، أنا قانع، أنا عاري، هي ستة وأنا الضمين لنصفها، وكن الضمين لنصفها يا باري. هي ستة وأنا الضمين لنصفها، وكن الضمين لنصفها يا باري. ثم قال لي: اذهب واعط هذه الرقعة إلى أول رجل تراه، ولا تعلق قلبك إلا بالله سبحانه وتعالى. قال: فخرجت فرأيت رجلا يركب على بغلة، فأعطيت هذه الرقعة، فقرأ ما فيها وبكى، ثم قال: ما فعل صاحب هذه الرقعة؟ قلت: هو في مسجد كذا. فأخرج وأعطاني 600 دينار. فذهبت ورأيت رجلا فسألته وقلت له: من هذا الرجل؟ قال لي: هذا رجل نصراني. فعندما ذهبت إلى إبراهيم وكلمته بذلك وأخبرته بذلك، قال: لا تمسها بشيء فإنه يأتي الساعة. وانتظرا، فجاء ذلك الرجل بعد ساعة وأكب على إبراهيم يبكي وأسلم وأعلن إسلامه لله سبحانه وتعالى. وهكذا نرى أن الفضل لأهل الفضل، أكرمهم بفلوس قليلة بدراهم معدودة، فأكرموه بأن من الله سبحانه وتعالى عليه بالإسلام وأخرجه مما كان فيه من الظلمات. ولقد فجر الله سبحانه وتعالى ينابيع الحكمة من قلب إبراهيم على لسانه. كتب مرة إلى سفيان الثوري رضي الله عنه يقول له: من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل، ومن طال أمله ساء عمله، ومن أطلق بصره طال أسفه، هكذا ومن أطلق لسانه قتل نفسه. كلمات قليلة فيها المعاني الغزيرة. من عرف ما يطلب هان ما يبذل. عندما عرف أهل الدنيا لماذا يعملون هانت عليهم الوسائل للوصول إلى الدنيا. وعندما عرف أهل الآخرة لماذا يعملون هانت عليهم الوسائل للوصول إلى النعيم الأبدي في الآخرة. وعندما عرف أهل الله سبحانه وتعالى ما يريدون ألا وهو مرضاة الله عز وجل هان عليهم كل شيء في سبيل مرضاة الله سبحانه وتعالى. وهكذا أجرى الله سبحانه وتعالى الحكمة من قلبه على لسانه. جاءوا مرة إليه يسألونه ويشكون إليه غلاء اللحم عندهم يوما. فجاءوا يشكون إليه. لماذا جاءوا يشكون إلى إبراهيم؟ لكي يدلهم على الطريق الذي يخلصهم من ذلك. كانوا إذا حز بهم أمر كانوا يلتجئون إلى علمائهم يدلوهم على الطريق التي تخلصهم من تلك المصاعب. وما أحرانا يا معشر المسلمين في هذا الزمان أن نتوجه إلى علمائنا وأن نضع أيدينا في أيديهم على الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا ما نحن فيه من الكروب. جاءوا إلى إبراهيم يشكون إليه غلاء اللحم فقال أرخصوه. وكيف يرخصونه؟ قال أنشد هذا البيت: إذا ما غلا شيء علي تركته فيكون أرخص ما يكون إذا غلا. اتركوا اللحم فإنه يرخص، وعندما ترون شيئا قد غلا دعوه فإنه يرخص، لم يبقى أحد يشتريه ولا أحد يطلبه، فإنه يرخص قطرا عمن يريد إغلاءه. وكم كان يتغنى بهذين البيتين ويخاطب الله سبحانه وتعالى ويقول: تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، ولو قطعتني في الحب إربا لما حن الفؤاد إلى سواك. وبقي على هذه الحال حتى وافته المنية سنة 162 هجرية، ودفن في جبلة رحمه الله وعطف قلبه الشريف علينا. والسلام عليكم ورحمة الله. يا ربي بهم وفي آلمي عجل بالنور وفي الفرج. يا ربي بهم وفي آلمي عجل بالنور وفي الفرج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمرنا إلى خير. ضيفنا اليوم معشر الأحباب العارف بالله المتكلم بالحقائق سيدي ذو النون المصري رضي الله عنه وأرضاه. كان رضي الله عنه فائقا في شأن التصوف، وأوحد أهل زمانه علما وورعا وحالا وأدبا، وشهر بذي النون المصري وهو لقب له، ويكنى بأبي الفيض، واسمه ثوبان بن إبراهيم، وقيل الفيض بن إبراهيم. كان من أهل النوبة وهي من بلاد مصر. عاش رضي الله عنه في فترة شبابه كما يعيش كثيرا من الشباب، لا يهتمون بما يشغلون أوقاتهم. ثم خطر له رضي الله عنه أن يحج بيت الله، وكان في حجه إذ ذاك قد اصطحب معه تجارة لأنه كان يتعاطى في شبابه التجارة، فذهب في مركب مع رفقة له تجار إلى أداء فريضة الحج، وكان أداؤه لهذه الفريضة هو أول منعطف له في حياته، فكان ذهابه إلى الحج يعتبر مرحلة جديدة في حياته. فلما رجع من حجه وكان حجا مقبولا عند الله سبحانه وتعالى، لأن من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. بعد أن رجع من الحج أخذ يفكر في هذا الكون ويقلب صفحاته ويتلمس منه المواعظ والعبر ليصل إلى ربه عن طريق النظر والاستدلال، لكن الله سبحانه وتعالى أراد منه أن يهيئه سريعا لا يتركه لمضمار العقل يطول به المشوار، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يهيئه تهيئة من يحب، فأظهر له فجأة معجزة كونية تدل على عظيم الخالق سبحانه وتعالى. يقول رضي الله عنه: بينما كنت أتأمل في الكون وأنا في الصحارى بين الجبال الصم أسائل نفسي عن هذه الحياة وأسرارها، وإذ بي أرى قنبرة عمياء قد سقطت من عش لها، فتفكرت فيها وتأملت كيف يرزق هذا الطير الأعمى، وإذ بالأرض قد انشقت فخرج منها إناءان، إناء فيه سمسم وإناء فيه ماء ورد، فجعلت تأكل من الأول وتشرب من الثاني، فقلت: سبحان ربي العظيم القادر الذي يرزق الأضعف والأقوى ويعلم السر وأخفى، فقلت: حسبي ربي قد تب. ثم لازمت الباب إلى أن قبلني ربي سبحانه وتعالى. وحادثة أخرى كونية تزيده قربا من ربه سبحانه، يقول رضي الله عنه: بينما كنت أمشي على شاطئ النيل وإذ بي رأيت عقربا مسرعا فتبعته، فرأيت هناك ضفدعا فوقفت له فركب على ظهرها ثم انطلقت به في الماء، فتبعتها وإذ بي أرى رجلا سكران نائما وبقربه ثعبان يريد أن يلدغه، فانقض العقرب على الثعبان فلدغه فتقطع، فأيقظت هذا الرجل السكران وأخبرته بجميل صنع الله سبحانه وتعالى، فاستيقظ مذعورا ثم أطلق مليا فقال: يا رب هذه رحمتك مع من عصاك، فكيف بمن أطاعك، فوعزتك لا عصيتك أبدا. هذه الحادثة كذلك أثرت في نفس ذنون رضي الله عنه. وحادثة أخرى التمس منها عبرة، يقول رضي الله عنه: نزلت بأخميل، وهي مكان في مصر بل بقريب من مصر، نزلت فيها فسمعت صوت لهو ودفاء، فقلت: ما هذا؟ فقيل لي عرس، ثم سمعت بجانبه صياحا وبكاء ونحيبا، فقلت ما هذا؟ فقيل لي فلان مات. فقلت أعطى الله سبحانه وتعالى هؤلاء فما شكروا، وابتلى هؤلاء فما صبروا، ثم أقسم ألا يبيت بأخميم، ثم نزل مصر. هذه كذلك عبرة التمس فيها مظاهر الله في خلقه، كيف أنه قد اجتمع الضدان، فأعطى هؤلاء فما شكر، وابتلى هؤلاء فما صبر، ثم أخذ كذلك يتأمل في هذا الكون. هذه العبر التي رآها في حياته رضي الله عنه كان فيها عاملا لأن يسرع قلبه نحو الله سبحانه وتعالى، فأراد القرب من الله، لكن هذه الأمور عرفته ربه سبحانه وتعالى وقطع أشواطا كثيرة. لكن من الذي يأخذ بيده إلى الله؟ فكان العامل الحاسم في ذلك هو اتصاله بالشيخ المربي الكبير سيدي شكران العابد رضي الله عنه. يقول صاحب الحلية كان شكران العابد شيخا لغنون المصري في الطريق، وكان شكران العابد رجلا يتمتع بشخصية عظيمة. يقول عنه الشعراني مترجما له: شكران المغربي العابد كان أوحد أهل زمانه في التقوى والمعرفة، فكان قد فاق أهل عصره. هذا المرشد الكبير الذي رأى ذنون المصري رأى شخصيته الفذة وقد ملكت عليه جوانحه، استسلم له واتخذه شيخا له في الطريق، فأخذ يصقل به حتى عرفه ربه سبحانه وتعالى ليس على طريق النظر والاستدلال الذي أراد أن يسلكه أولا ذنون رضي الله عنه، ولكن عرفه ربه عن طريق المشاهدة والعيان. بقي عند شكران العابد رضي الله عنه حتى أصبح ذنون كشفران العابد في المعرفة، وخلفه بعد ذلك وأصبح شيخا مرشدا. لكنه رضي الله عنه لم يصل إلى هذه المرتبة إلا بعد أن أتقن العلوم وسائل وغايات، وأخذ يدرس علم الحديث وأصبح فائقا في العلوم رضي الله عنه، فأخذ عن أئمة أعلام وروى عنه الحديث أئمة أعلام، ولم يكتفي بأن يدرس الشيء المعروف علميا من الناحية الشرعية، بل إنه رضي الله عنه كذلك كان فائقا في علم الكيمياء، حتى قال القبطي إنه درس الكيمياء وتفوق فيها حتى أصبح من مصاف وأقران جابر بن حيان. وجابر بن حيان معروف بأنه الرجل الكيميائي الأول في عصره، حتى إن جابرا كان صوفيا كبيرا، وكان يقال عنه جابر الصوفي. جابر بن حيان الذي يسجل اسمه الآن في الكتب وفي الكتب المدرسية وبأنه الرجل الكيميائي، إنما كان يطلق عليه كذلك جابر الصوفي رضي الله عنه. فكان ذنون قد تفوق كذلك في علم الكيمياء، وله رسائل وكتب في علم الكيمياء موجود بعضها الآن في دار الكتب المصرية في القاهرة. أخذ ذنون يعلم الناس ويوجههم إلى الله سبحانه وتعالى وبقي نجمه ساطعا حتى أفل في سنة 45. إذن عاش رضي الله عنه في أواخر القرن الثاني الهجري وفي القرن الثالث كذلك الهجري، فكان هو من القرون التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه. ذنون رضي الله عنه من أولياء الله، ووصل إلى المعرفة بالله سبحانه وتعالى عن طريق المشاهدة، لكنه رضي الله عنه هل عاش بسلامة؟ أبدا. إن الابتلاء لا بد أن يمر على أولياء الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أشدكم بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. ذنون المصري لما فتح الله سبحانه وتعالى عليه فتحا لدنيا وأخذ يتكلم بلسان المحبة والمعرفة، كثير من الناس لم يفهموا قوله، كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: عندما نزلت مصر تكلمت معه فلم يفهموا علي، ثم نزلت. فذنون عندما فتح الله سبحانه وتعالى عليه فتحا عظيما وأخذ يجاهر بالحقائق ويتكلم بلسان التحقيق، أكثر الناس لم يفهموا عليه، حتى كان بعض الفقهاء لم يفهموا عليه ووشوا بأمره إلى الخليفة، وكان في عصره الخليفة العباسي المتوكل، فلما أعلم الخليفة بأنه هناك في مصر رجل زنديق كافر، أرسل الخليفة رجالا يأخذونه وبعض أصحابه، فقيد في السلاسل والأغلال وقيد في الحديد، فلما رآه أهل مصر الذين يرون علمه وتقواه وورعه أخذوا يبكون، فقال لهم: هذا من منح الله سبحانه وتعالى وعطاياه، فالمنح إنما هي منح، وكل أفعاله سبحانه وتعالى عذب حسن طيب. ثم قال منشدا: لك في قلب المكان المصون، كل هم علي فيك يهون، لك عزم بأن أكون قتيلا فيك والصبر عنك ما لا يكون. ثم أخذ مقيدا مغللا رضي الله عنه، فرأته امرأة عجوز زمنة معها مرض مزمن، فقالت له: يا ذنون، إذا دخلت على الخليفة فلا تهبه ولا ترى أنه فوقك، ولا تنتصر لنفسك، ولا تحاجج في أمرك، لأنك إذا هبته فلطه الله سبحانه وتعالى عليك، وإذا حاججت وانتصرت لنفسك كان ذلك وبالا عليك، فلا تنتصر لنفسك. فقلت لها سمعا وطاعة. ثم أخذ رضي الله عنه وأدخل على الخليفة المتوكل، فلما دخل على المتوكل سلم عليه بسلام الخلافة، ثم وقف بين يديه وحوله الفقهاء والناس الذين يرون قتله، فقال له الخليفة المتوكل، قال له: قد قيل عنك بأنك زنديق كافر، فما تقول فيما قيل فيه؟ يقول رضي الله عنه: فسكت. فقال وزيره: يا أمير المؤمنين، حقيقا عندي بما قيل فيه، أي إنه زنديق، هكذا وصلت الأنباء، حقيقا عندي ما قيل فيه. فالتفت المتوكل إليه وقال له: لم لا تجب؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إن قلت لا، أي هذا الأمر ليس بي، فقد كذبت المسلمين، وإني أترفع عن أن أكذب المسلمين، وإن قلت نعم والله سبحانه وتعالى يعلم مني غير هذا، فقد كذبت على نفسي. ف فأنت يا أمير المؤمنين افعل بي ما تشاء فإني غير منتصر لنفسي. فلما سمع كلامه ورأى عجوبة ألفاظه وطلب منه الزيادة على ذلك وأجابه، قال له والتفت إلى من حوله فقال إنه رجل بريء يرى عليه آثار النور في وجهه، وإن كان هؤلاء زنادقة فليس على وجه الأرض مسلم. يقول الخليفة المتوكل إن كان هؤلاء زنادقة فليس على وجه الأرض مسلم، ثم احترمه وأكرمه وأمر بفك قيده والعودة به إلى مصر معززا مكرما. ثم بعد ذلك تحسنت العلاقات بين المتوكل وبينه، فكان يرسل إليه ليأتيه فيعظه، فكان يسمع لمواعظه ويبكي. كان يبكي المتوكل عندما يسمع مواعظ ذنون رضي الله عنه. وكان إذا ذكر أهل الورع في حضرة المتوكل كان يبكي ويقول إذا ذكر أهل الورع فحيهلا بذنون، أي فأسرع به فإنه فوقهم وأسبقهم في الورع. على أثر هذه العلاقات التي كانت بين ذنون وبين المتوكل كان لهذه العلاقات أثر كبير، لأن المتوكل في أول حياته كان ناقما على أهل السنة وكان يعذبهم استمرارا لتعذيب أخيه المعتصم لأهل السنة في مسألة خلق القرآن، ولكن على أثر العلاقات الطيبة التي كانت بين ذنون المصري رضي الله عنه وبين المتوكل تحسنت العلاقات وتحسنت نفسية المتوكل حتى عرف الغث من السنين، وعرف أن أهل السنة إنما هم على الحق وأن المعتزلة هم على الباطل، فأخرج عن العلماء من أهل السنة ورفع لواء السنة وأحبط لواء المعتزلة ثم أخذ يضطهدهم. إذا كانت العلاقات الطيبة بين ذنون رضي الله عنه وبين المتوكل تركت أثرا جميلا، تغيرت مجرى حياته بينما كان ناقما على أهل السنة أصبح محبا لهم، وكان يقول إن كان هؤلاء زنادقة فليس على وجه الأرض مسلم. هكذا كان ذنون لما أخذ إلى بغداد ولما عاد إلى مصر، لذلك كانت له هذه المحنة إنما هي منحة، كما كان قد عبر عنها قبل أخذه إلى بغداد وقال هذا من منح الله وعطاياه وكل فعاله عذب حسن طيب. فقد عبر رضي الله عنه عن هذه المحنة بأنها منحة، وكانت بالفعل منحة لأنها كانت سبب هداية المتوكل بسبب ذنون رضي الله عنه. كان ذنون قد عاش بقية حياته رضي الله عنه معززا مكرما، لأنها ذهبت أيام المحن وأقبلت عليه أيام المنن، وكان يحب السياحة رضي الله عنه، وهذا جانب بارز في حياته رضي الله عنه، كان يحب السياحة. يقول رضي الله عنه ذكر لي رجل في جبل المقطم، أي من الصالحين، فذهبت إليه ومكثت عنده 40 يوما، ثم قلت له في من نجاب، فقال في التقوى والمراقبة، النجاة في التقوى والمراقبة. فقلت زدني، فقال إن لله سبحانه وتعالى عبادا قد حالفوه فسقاهم كأسا من شراب محبته فهم في شربهم عطاش وفي عطشهم أروياء. ويقول رضي الله عنه: ذهبت إلى لبنان وكنت في الجبل جبل لبنان فرأيت رجلا أغبر نخيفا فسلمت عليه فرد علي السلام ثم استقبل الصلاة فما زال يصلي حتى العصر ثم سلم وأسند ظهره إلى صخرة. فقلت له: عظني رحمك الله. فقال: دع طريق الخلف والاختلاف. فقلت له: أليس في اختلاف العلماء رحمة؟ فقلت له: أليس في اختلاف العلماء رحمة؟ فقال: إلا في تجريد التوحيد. إلا في تجريد التوحيد، أي أن الاختلاف بين العلماء في فروع الشريعة إنما هي رحمة للأمة، ولكن اختلافهم في العقائد هذا أمر صعب، اختلافهم في العقيدة. قال: إلا في تجريد التوحيد. فقلت: وما تجريده؟ وما تجريد التوحيد؟ فقال: فقدان رؤية ما سوى الله لوجدانه، أي أنك إذا وجدت الله سبحانه وتعالى فقدت رؤية ما سواه، فقدت رؤية ما سواه. وهذه هي المعرفة، عندما يتعرف الإنسان على الله ويرى الله سبحانه وتعالى في قلبه لا يرى المخلوقات. فقال: تجريده فقدان رؤية ما سوى الله لوجدانه. فقلت: ما اسم الله الأعظم؟ ما اسم الله الأعظم؟ فقال: أن تقول الله الله، أن تقول الله وأنت تهابه. فقلت له: كثيرا ما أقول الله ولم تداخلني هيبة. فقال رضي الله عنه: لأنك تقول الله من حيث أنت لا من حيث هو، لأنك تقول الله من حيث أنت لا من حيث هو. فقلت: عظني. فقال: حسبك من الموعظة أن تعلم بأن الله سبحانه وتعالى يراك. فقلت له: بما تأمرني؟ فقال: يا ذا النون، الفرار هين، أي ترك الخلق والانعزال وترك دعوة الناس، هذا أمر سهل هين، ولكن السر في دعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى، وأنت حقيق بها إن أردت. أي أنه رضي الله عنه هذا الرجل الصالح اعتبر ذا النون أهلا لأن يدعو الله سبحانه وتعالى. فيقول ذا النون: فأوقع في قلبي الرجوع إلى القلب وترك الناس، الرجوع إلى القلب بعد معرفة الخالق ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، وقد كنت تركتهم فرارا منهم لكني أمرت بأن أجالدهم ويجالدوني. رجع ذو النون يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى بلسان المعرفة وبلسان المحبة. وللمحبة عند ذي النون تقديس عظيم، وللمحبة عند ذي النون سر ينبغي أن لا يطلع عليه إلا من كان أهلا له، كان أهلا لهذا السر، سر المحبة. فقد تكلم القوم عند ذي النون في المحبة، وكان كل رجل يوصف المحبة، يصف المحبة بما هي فيه. فقال ذو النون: دعونا من ذكر المحبة لئلا يطلع عليها العوام فيدعيها. ثم أنشد يقول: الخوف أولى بالمسيء إذا تأله والحزن، والخوف أولى بالمسيء إذا تأله والحزن، والحب يجمل بالتقي وبالنقي من الدرن. فيقول رضي الله عنه: إن المسيء ينبغي أن لا يتكلم في المحبة، إن المسيء الأولى به أن يأخذ جانب الخوف من الله سبحانه وتعالى حتى يرتدع عن المعاصي ويرتدع عن المخالفات ويرتدع عن الغفلات أما إنه يتكلم في المحبة ولم يصل إليها فهذه دعوة غير مسلمة له. ولكن المحب يجمل به أن يتكلم في المحبة إذا ما كان تقيا وإذا ما كان نقيا من الدرن وهي الأوساخ، أوساخ المعاصي وأوساخ الغفلات. فكل إنسان ينبغي أن يكون المهيمن عليه ما هو يتفق مع حاله. فالعاصي ينبغي أن يتذكر عظمة الله سبحانه وتعالى وأن يخاف من الله حتى يرتدع عن غيه. وأما التقي النقي فيجمل به الحب وأن يتحدث بلسان المحبة. وكان رضي الله عنه يعرف المحبة فيقول: من علامة المحب لله سبحانه وتعالى متابعة حبيب الله في أخلاقه وأفعاله وأوامره ونواهيه، فهذا هو المحب. سئل رضي الله عنه عن الصوفي من هو؟ سئل عن الصوفي من هو؟ فقال: من إذا نطق أبان نطقه عن الحقائق، وإذا سكت نطقت عنه الجوارح بقطع العلائق. الصوفي من إذا نطق أبان نطقه عن الحقائق، يتكلم في الحقائق والمعارف، يدل على الله سبحانه وتعالى، لا يتكلم في تفاسف الأمور. وإذا ما سكت نطقت عنه الجوارح بقطع العلائق، علائق الدنيا وعلائق المعاصي والشهوات. هذا هو الصوفي يعرفه ذو النون رضي الله عنه. وسئل عن الصوفية من هم؟ فقال: هم الذين آثروا الله على كل شيء فآثرهم الله سبحانه على كل شيء. هم الذين آثروا أي فضلوا الله وأقبلوا على الله وتركوا ما سواه، فالله سبحانه وتعالى أقبل عليهم وفضلهم على غيرهم. وسئل عن السفلة من هم أي أساس الناس؟ فقال: الذين لا يتعرفون على الله سبحانه وتعالى ولا يسلكون الطريق إليه. هذه بعض سكنه رضي الله عنه. فكان رضي الله عنه يتكلم بلسان المعرفة ويتكلم بالحقيقة، وعاش هذه الفترة رضي الله عنه موجها الخلق على الله سبحانه. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لأن نسير وراء هؤلاء الأولياء العظماء، إنه سميع قريب. والسلام عليكم.